سائل يقول: توضأت ولا أتذكر جيدا هل نويت أم لا، ما الحكم في ذلك؟ الجواب أن حقنا أن نتفكر هل الفعل أو الوقت يمكن أن يحصل فيه شيء آخر غير الوضوء، يعني الذي يقوم من نومه ربما غسل وجهه فتردد غسل الوجه بين قصد النظافة والإفاقة وبين الوضوء، لكن لو كان الحال والفعل ليس له إلا محمل واحد فالظاهر أنك فعلت ذلك وضوءا. وعلى كل، لو كان وضوءك خفيفا فلا عليك أن تعيد الوضوء، لأن النية ركن من أركان الوضوء عند الشافعي وكثير من أهل العلم.